والآن ننتقل إلى الأسئلة. نعم. هل يجوز للحامل والمحمول طواف واحد؟ نعم، إذا كان الحامل ينوي عن نفسه والمحمول ينوي عن نفسه نعم، لكن إذا كان المحمول صغير لا ينوي عن نفسه إلا أن ينوي عن الحامل فلا، لأن العبادة الواحدة النية الواحدة لا تحصل بها عبادتان في وقت واحد، فيكون الطواف عن الحامل وليس عن المحمول. نعم. هل إذا حج الطفل الصغير تجزيه عن حجة الإسلام؟ لا، لا تجزي عن حجة الإسلام، لكن له أجر في ذلك ويكتب له إن شاء الله، والله أعلم بالكيفية، لكن إذا بلغ يحج حجة الإسلام. نعم. أنا أسهو كثيرا في الصلاة وقراءة القرآن، فماذا تنصحني؟ والله السهو والنسيان ليس من فعل الإنسان، إنما هو من الله جل وعلا، لكن الإنسان عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل ويستعيذ بالله من الشيطان اللعين الذي لا يريد خيرا للإنسان، ويكثر الاستغفار ويكثر التعوذ من الشيطان ويلجأ إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يرفع ما أصابه. نعم. رجل عليه حقوق للآخرين ولكن لا يستطيع أن يردها، فماذا يفعل؟ إذا كان لا يستطيع أن يردها ولا يردها إلى ورثتهم، لا بطريق مباشر ولا غير مباشر، يتصدق بها عن نية أصحابها، يتصدق بهذه الأموال عن نية أصحابها. نعم. من العلماء من أجاز كشف وجه المرأة في هذا الزمان، ما قولكم في ذلك؟ هذه المسألة فيها تفصيل، إذا أمرت الفتنة فلا بأس، إذا أمرت الفتنة، لأن وجه المرأة يعني قال بجواز كشفه كثير من أهل العلم، فإذا أمرت الفتنة فلا بأس، لكن إذا كانت الفتنة محتملة ولم تؤمن فالواجب سد الذريعة وستر المرأة لوجهها، وأنتم تعلمون أن محاسن المرأة في وجهها، محاسن المرأة في وجهها، فالإنسان العاشق للمرأة الذي يريد النظر إليه ينظر إلى الوجه، أول ما ينظر لا ينظر إلى بقية البدن، لأن محاسنها في وجهها، وغالبا بكشف الوجه تحصل الفتنة، ولهذا قال من قال منها العلم يجب على المرأة أن تغطي وجهها، والأدلة تدل على هذا. نعم. إذا كان الإمام مسبل الإزار وحليق اللحية هل نصلي خلفه؟ نعم، صلاتكم صحيحة، وإن كان غيره إذا وجد أكمل منه وأحسن، أكمل منه إمامة وأحسن منه، تصلون خلف الأكمل، لكن إذا لم يوجد صلوا خلف هذا المسبل وخلف هذا ماذا حالق اللحية، وصلاتكم صحيحة، لأن القاعدة عند العلماء من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، فما دام أن صلاته لنفسه صحيحة فإمامته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة. نعم. لقد عمت البلوى بالتصاوير، ما قولكم في ذلك؟ التصاوير تصاوير ذوات الأرواح محرمة، لا يجوز أن يصور الإنسان ذوات الأرواح، وإذا فعل ذلك فقد أثم وفعل كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان بالجوال أو بالكاميرا أو بأي شيء آخر، ما دام يطلق عليه عرفا أنه تصوير فهو محرم. نعم. ما قولكم في النغمات الموسيقية في الجوالات؟ هذه أيضا خلاف الشرع، هذه خلاف الشرع، لأن المساجد يا إخوان بنيت للعبادة، والتنبيهات الموسيقية في الجوالات في المساجد تضر بالناس بصاحبها وبمن يسمعها، لأنها توافقها هو النفس الأمارة بالسوء وتشغل عن العبادة وتؤثر في قلب الإنسان تأثيرا بين. فعلى الإخوة يا إخوان جميعا أن ينتبهوا لهذا الأمر، لا يجعلوا في التنبيه تنبيه الجوالات إلا أمرا خيريا مشروعا نافعا للأمة. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد.